50 languages. 47. 47. الإعداد للسفر. Preparing a trip. Preparing a trip. يجب أن نعبي شنطتنا. You have to pack our suitcase. You have to pack our suitcase. يجب أن لا تنسى شيئاً. Don't forget anything. Don't forget anything. تحتاج إلى شنطة كبيرة. You need a big suitcase. You need a big suitcase. لا تنسى جواز السفر. Don't forget your passport. Don't forget your passport. لا تنسى تذكرة الطيران. Don't forget your ticket. Don't forget your ticket. لا تنسى الشيكات السياحية. Don't forget your traveler's checks. Don't forget your traveler's checks. خذ معك كريم واقي من الشمس. Take some suntan lotion with you. Take some suntan lotion with you. خذ معك النظارة الشمسية. Take the sunglasses with you. Take the sunglasses with you. خذ معك القبعة الشمسية. Take the sun hat with you. Take the sun hat with you. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Do you want to take a road map? Do you want to take a road map? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Do you want to take a travel guide? Do you want to take a travel guide? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Do you want to take an umbrella? Do you want to take an umbrella? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Remember to take pants, shirts, and socks. Remember to take pants, shirts, and socks. تذكر رباطات العنق، الأحزمة، والستارات. Remember to take ties, belts, and sports jackets. Remember to take ties, belts, and sports jackets. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Remember to take pajamas, nightgowns, and t-shirts. Remember to take pajamas, nightgowns, and t-shirts. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. You need shoes, sandals, and boots. You need shoes, sandals, and boots. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. You need handkerchiefs, soap, and a nail clipper. You need handkerchiefs, soap, and a nail clipper. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. You need a comb, a toothbrush, and toothpaste. You need a comb, a toothbrush, and toothpaste.